يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول kasih Allah. Kau cinta.